Book 2 55 55 العمل Werk ما هي وظيفتك؟ Wat doen u vir 'n lewe? وظيفة زوجي طبيب My man is a doctor. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Ek werk deeltyds as 'n verpleegster. قريباً سنتقاعد. Ons sal binnekort ons pensioen ontvang. لكن الضرائب مرتفعة. Maar belasting is hoog. والتأمين الصحي مكلف. En mediese versekering is duur. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Wat wil jy graag word eendag? أريد أن أصبح مهندسا. Ek wil graag 'n ingenieur word. أريد أن أدرس في الجامعة. Ek wil universiteit toe gaan. أنا طالب متدرب. Ek is 'n intern. لا أكسب الكثير. Ek verdien nie veel nie. أنا أتدرب خارج البلد. Ek doen my internskap in die buiteland. هذا هو رئيسي في العمل. Dit is my baas. لدي زملاء لطفاء. Ek het oulike kollegas. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Ons gaan altyd na die kantien. أبحث عن وظيفة. Ek is op soek na werk. صار لي عام عاطل عن العمل. Ek is al 'n jaar werkloos. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Daar is te veel werklose mense in die land. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.